وهم ينادون بهدم المؤسسات كلها بما فيها الدولة والجيش والأزهر وكله ويبدوها من جديد. لكن هيبنوا أزهر على أساس شيوعي ازاي؟ ويبقى أزهر مش عارف ملحدين يا مولانا، مش عايزين أزهر ولا عايزين حاجة خاصة. ده مش ملحدين، لأن الملحد له وجهة نظر، لكن دول زي ما بيقول الأفرنجي نهلش يعني عدميون، مش حاجة خالص، عايز يلغي كل شيء. ولذلك أنا سميتهم زمان دراويش الثورة، ثوار من أجل الثورة بس، وإحنا عايزين نمارس الثورة إلى الأبد حتى نموت. بس خد يا عم حطها في المكتبة هي تنفع. اثنين، قلنا بقى الوعي بالذات. اثنين، المشاعر او الاحساسات الداخلية اللي هو انت قلت عليها دي، ادراكات الحس الباطن. بس يخش فيها والعواطف، يعني الواحد منا بيخاف ويتشجع أحيانا ويحب ويكره، إنه يمارس ده مرة واثنين أهدي مشاعر. لكن أن تتحول إلى صفة ملازمة أو اتجاه ثابت نحو الأشياء، أشياء معينة فيحب أشياء معينة ويكره أشياء أخرى، ده مش معاطفة. تحب ربنا تحب من الناس أشد حبا لله، مش كده؟ فده عواطف، هي مشاعر في الأصل، لكن بتكرار زي كلام الصوفية عن الحال والمقام، الله أعلم. مفهوم ولا مش واضح؟ واضح عندك؟ ثلاثة، الاعتقادات. اعتقادات يعني ما تفهمش إنها المعتقدات أو علم التوحيد او لا، اعتقادات هنا يعني انطباعات نفسية تصدق او تكذب. بعبارة اخرى انا كتبها افعال القلوب، فعل من افعال النفس، يسموه في التراث اسمها افعال القلوب. دايما في افعال الجوارح، في افعال القلوب، كل ده اسمه دنيات والله اعلم. تدخلوا او هو دخلوا انا ما اعرفش، انا عملت التقسيم دي وهتمشي معايا لحد الاخر ولا لا ما اعرفش. هم سبعة بس، اذا كنت عايز او حط جوه المحسوسات الف وباء اذا كنت عايز تلتزم، وانا عملت كده فعلا في بداية الامر، لكن لما جيت اعد الخمسة السبعة. طيب هنقرأ بقى، فهمتوا ما اقصده؟ أو الحس الباطن، يعني هو مشي برضو على إن ده النوع الأول من المحسوسات والنوع الثاني منها، كالحكم ألف به، كالحكم بأن لنا فكرة، أهو ده اللي قلت لك عليه الوعي، وأن لنا خوفا وغضبا، وتسمى هذه وجدانية أو وجدانية، تكسر الواو أو تفتحها تضمها. ترى دي من السبعة ومعش عارف ولا به، نوع داخلي جوه المحسوسات. وقضايا اعتقادية، عرفت اعتقادية يعني مش معناها المعتقدات ولا علم التوحيد، وإنما أراء في النفس كده، أن تكتب أو زي أنا فكرة عن الأشياء، انطباعات نفسية تطابق الواقع أو تخالفه، فعل من أفعال النفس أو القلوب كما يعبر عنها أحيانا في تراثنا. وهذه كلها فكرة وخوف ونسمى يهودانية وقضايا اعتقادية. ويعد منها ما نجده بنفوسنا، بحاول يحدد الفكرة هي، لا بآلاتها. لأن بين وبينك بقى الإدراكات الحسية عن طريق الآلات، هي إدراكات نفسية ولكن بالآلات، إذا كانت الآلات دي ظاهرة أو باطنة، يعني إذا اعتبرت أن طبوغرافيا المخ يعني كل ده له أماكن في الدماغ، واضح كلمة الدماغ اللي جوه هنا مش اسمه العقل، اسمه المخ أو الدماغ، حتى للذاكرة وحتى للواهمة وحتى للحس المشترك، يعني اللي بتصب فيه الإدراكات الخمسة الظاهرة وكده. إذا اعتبرت دول آلات يبقى أنت مع المحسوسات، وإذا اعتبرت ده مش آلات وإنما هو فعل من أفعال النفس بدون آلات يبقى أنت مع الوجدانيات. اتضح نوع من الحل للكلام اللي فات، اللي ماشي معايا يفهم واللي مش ماشي ما يسكتش يقول انا ما فهمتش. الراجل ده جدع بيعترض دايما وانا وهو كويس، والناس دول بيستحوه، بس ساعات كانوا بيعترضوا كتابة ما عادش. طيب نقرا قول السيلاكوتي تحت في الحاشيه، قوله ويعد منها، هيبين بان بين المحسوسات والمشاهدات الوجدانيات، اي بين المشاهدات والوجدانيات عموما عموم وخصوص مطلق. وجه وجه يعني الشيخ العفريت ده كما قال الشيخ الخيال، قال لك اذا حبيت المساله تتنفذ اديها لهذا العفريت، ده كلام الشيخ محمد الراوي وكفاه كده. فانتوا عارفين محمد الراوي معروف، شكلك صعيدي لكن انت شرقاوي اظن. نعم، فهو ذكر بينهم العموم والخصوص الوجه، يبقى معناها ان مش حاجه واحده. اي بالضبط كده، وانا اخذت عنه. جميل. وبرضه الوجدانيات ليست على اطلاقها، انما الوجدانيات التي مشتركه بين الناس، اللي زي مثلا يعني العلم بذواتنا او الاحساس بذواتنا او الاعتقاد بان احنا موجودين، هذا هو المشترك بين الناس، لكن الوجدانيات على اطلاقها ليست مشتركه. طب خليك معاك ما دام انت شاطر كده. ما هو الكلام ده اللي يبقى ان لنا فكره او الوعي بالذات ماشي، لكن وانك تحب وتكره مش المساله انها صادقه او غير صادقه، مش منظور الى هذا. انما دي عايزه دليل، كل عيبها انها مساله ذاتيه. نعم، يعني لا تستطيع ان تحتج بها على غيرك، لكن خليك معايا. نعم، دي عايزه دليل. لا طبعا، انك تحب وتكره. نعم، المشاعر والعواطف زي ما قلنا، او انك خايف او مطمئن. وحد يقدر ده، قال الإمام الغزالي بيقول بصورة ساخرة، أنت لما تيجي للسكران وتقول له عرف لي السكرة ولا يعرف يعرف ولا حاجة، لكن هو في قلب الحالة، أنت فاهم؟ تنكرها عليه، هو عايز بأكثر منك. إنما أنت بقى الذي لم يسكر أبدا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما تعرفش السكر ده وتحتاج انك تعرفه. يبقى اذا هنا الكلام، انما لما يبقى حاله من حالات النفس عايز دليل. لا طبعا، فتتنينهم، خليك معايا. طيب، والاعتقادات، انا من بيخيل انه الشيء على هذا النحو او ذاك، طبق الواقع او لم يواقعه، قام في نفسك هذا الاعتقاد بلا دليل ولا برهان، دي عايزه لا فعل من افعال القلوب او النفوس، وهذه الوجدانية. وده اللي بيقول في الشيخ ان منهما يشترك مع المحسوسات في شيء ومنهما يخرج عنها، والعلاقه بين عموم خصوص الوجه. وما دام في عموم خصوص الوجه يبقى ده شيء وده شيء. مضبوط، صحيح صحيح. بس يا سيدي هو الكلام هنا، ما انا قريت الكلام ده قبلك وعملت التقسيمه الثانيه او نبهت إليها أو تنبهت إليها. بس يا سيدنا في شيء، احنا الكلام بتاع فضيلتك المرة الفائتة احنا كنا بنتكلم على المبادئ التي يعني تنبني عليها النظريات وليست مصادر المعرفة، يعني هذا الكلام هو لما تقول ما ينبني عليه النظري، فهي مش فكرة مصادر المعرفة، ما يؤسس للمعرفة، يعني من غيره ما فيش معرفة، ماشي جميل، تستحيل المعرفة وهي برضو من المصادر بس هي بعض المصادر وليس كل المصادر. لأن من المصادر العقل النظري وكونها نظريات فلا تعتبر من مصادر المعرفة، بل هي منها ولكنها تحتاج إلى تأمل ونظر واستدلال أو تعريف. فهذه بينهما العموم والخصوص الواجب المصادر والأسس. أيوة بس هي سنة هو في شيء المرة الفاتة لما فضلتك اديتني الكتاب بتاع الشعرية وذكرت لي المسألة بتاعت الكشف والذوق عند الصوفية والتجلي فأنا الكلام يعني أنا سلمت بهذا الكلام على اعتبار أن مسألة الإلهام إحدى مصادر المعرفة. جميل، لكن الكلام فهنا يجي الإلهام هنا من الوجدانيات بار. بس يا سيدنا الكلام هنا ليس على يعني مصادر المعرفة، نتكلم على يعني أسس المعرفة. أسس المعرفة بس عند العام وليس عند الخاص، عند الجميع. أيوة. لا يخلو منها عاقل. ماشي، بس هو لم يلتفت إلى مسألة الخاصة واعتبرها بخصوصه، ولذلك في العقائد لا هي عند الجميع بس ماشي. منها ما يلزم الغير ومنها ما لا يلزم الغير. الغير المشترك بس. جميل، والكلام ده ماشي، وده يتفق على النهج الكلامي حتى عند العقائد النسفية لما حصر أسباب العلم في الثلاثة، في الحس وفي العقل وفي الخبر المتواتر، ولما اعترض عليه قال الإلهام، قال لك الإلهام ده شيء مش مشترك، ده شيء خاص بالأولياء والصالحين. فالكلام هو بعينه في الولد يعود منه كذا نظر الله أنه لا يلزم به الغير، لكن هو لا شك معرفة وقد وعند صاحبه معرفة يقينية. صحيح، لأن أنت لا تستطيع أن تقول للسكران، أنت لا مش سكران، أنت لا تعرف هل تسكران، عشان هو مش قادر يقنعك يعني تنكر عليه حالا. والله يا شيخ مروان والإيه والشطح وعذره مبتلاه. ليه ابتلي بالشطح؟ على الأقل عذر يا أخي، شوف حاله يتمرمغ في المية ولا يعمل حاجة. أنت فهمني يا شيخ، الأوروبيين الشرقيين عندهم كده هيصة، أما الغربيين فمحددون. عفوا. إذا هنا تيجي الإلهامات. نعم. طب هو في سؤال عموما، يعني إيه رأي فضيلتك قراءة يعني التيار الحداثي لكتب المتصوف واتخاذها مطية للهجوم على الإسلام؟ هذه مشكلة المشاكل. يعني هما بيتخذوا كلام المتصوفة لتأسيس التأويل المنفلت وليس المنضبط. والحدود تتخذ مطية للهجوم على الإسلام، نحذفها؟ لا طبعا، الفكرة مش كده، ماشي ده جميل، احنا عايزين بس يعني يبقى في جهود تانية للدفاع عن مسألة المتصوف. شكرا، هو أكون عملت حاجة على صدري. لا عفوا، مزبوطة؟ تمام. طيب ما أنا أظن أشرت إلى رأيي بالحدود. الحدود جزء من الإسلام. طب عشان نرضيهم يعني نحذفوا؟ لهم ما جاش وقته يعني، بس إحنا قانعين الآن بمبادئ الشريعة وبلاش أحكام الشريعة. بيقولوا لا ده أنتوا ناويين عليها. آه صحيح، يا ريت كان الإسلام يعذرنا فيه. طب وإحنا نعمل إيه في ده الدين الصعب ده العنيف ده؟ طب نعمل ايه؟ نقدر نغيره؟ لماذا يصح الاستدلال على بعض الصفات بالسمع؟ لأنه قد ثبت السمع، قام الدليل على وجود الله وعلى علمه وحكمته وعلى جواز اختيار بعض خلقه ومخاطبتهم، أي على صحة النبوة، وقام الدليل على صحة النبي المعين، فما يقوله يقبل عقلا شرعا وعقلا نقلا وعقلا. هذه الإجابة. صاحب السؤال متابعني؟ مش عيب، مش في السؤال، لا هو ده السؤال. يبقى بعد الدرس السمع يصح الاستدلال بالسمع بعد ثبوت السمع، ما دام قام الدليل بالعقل على وجود الله وعلى علمه وكلامه

الجامعات الأوروبية في كامبريدج وفي باريس وفي غيرها لغاية القرن 17. شوف بعد مماته بخمس قرون أو نحوها. ولكن إذا أريد كتب المنطق وكذا إلا من يتنبه، لما قلت لك اقرأ كتاب ابن سينا للشيخ أحمد فؤاد الأهوان هتلاقي إنه بينبه على الحقيقة دي. ابن سينا مش أرسطوطاليسي 100%. وبعدين والفاعل له أهلا، هو لما واحد يسلم احنا والله نفرح جدا، لكن بواسطة الأسباب والمسبب. ما هم مش من بيقولوا بس يعني عندهم إن الأسباب مش فاعلة بنفسها وإن ربنا هو الفاعل المباشر، وفي ذلك إحكام لقوانين الوجود. أنا مشيت مع شيخك، لا أنت أكبر من هنا، مع أثبات الفعل الحقيقي لله واجب الوجود بذاته الحقيقي، يعني مباشر ولا غير مباشر؟ احنا مشيخنا بيقولوا المباشر، قدام لا يقصدون بالعقل الفياض فلك القمر. ربنا مش ممكن يسمى عقل، يقول عقل يبقى هو مع نظرية الفيض على الطول، يقول عقل يبقى مع نظرية الفيض ومع العقول العشرة، وعشان كده عملوا الكواكب 9، لأن الواحد الديان ده فوق، وإنما من أول ما ذه يدرك نفسه تنطلق منه شرارة تعمل العقل الأولان. العقل الأولان في ازدواجية، لأنه يعي نفسه ويعي مصدره، ويستنطلق عنه شرارة مزدوجة تعمل الثالث، ولذلك الثالث أكثر تكسرا بالثائي، لأنه في 3 نواحي، يدرك نفسه ويدرك أصله المباشر اللي هو عقل نمرة 2، ويدرك الأصل الأول الفياض زي ما بتقول زي بعض، يعني مصدر الفيض كله. لا هي نظير الفيض بتلغي الإله، بتقول إنه هو يفعل من خلال العقول إلى أن تصلي، ويربط كل واحدة بفلك بس. واللي عايز يفهمها يقرأ كتاب، ما بعملش دعاية لأن الكتاب مش في السوق، ما في ده، اسمه التيار المشائي في الفكر الإسلامي، وأهم ما فيه ما لا تجده في غيره تفسير نظرية الفيض أو شرحها، وفيه أيضا عرض تاريخ الفكر الإسلامي في سياق تاريخ الفكر الإنساني، إن فيه الفكر الوسيط الغربي وفيه الفكر الوسيط الإسلامي، بل هو الفكر الأول يعني الصدر الأول للمسلمين، وبعدين الفكر الحديث للمسلمين والمعاصر. وهذا لا تجد، لأن كلهم بيعرضوا الفكر تاريخ الفلسفة حسب العصور الأوروبية، وكأن ما فيش إلا المدارس الغربية بس. عرفنا نعمل حاجة في الكم سنة اللي فاتوا، اللي يكبروا ويوسعوا يكبروا أو يكبر مخه، يعني يبطل يدرس فلسفة، هذه معنى يكبر مخه باللغة المصرية، ده يصعب تفسيره. طب يا سيدنا الكتاب بتاع لهواني عن ابن سينا هو ليه كتاب مخصوص؟ ده صغير كده طلع في، هتلاقي ان انا نائل الحتة دي في بحث عن ابن سينا في مقبول بحوث الان. الرجل ده حاجة عنده اسمها نظرية اللواحق، ده كلام الشيخ احمد فؤاد الاهوان، وقد مات في الجزائر مجاهدا، مجاهدا للفقر والحاجة وللمعاملة الجزائرية، واحد جزائري هنا يعمل فيه حاجة بس. عقل يعني نظرية فيض، يعني يأثر من خلال العقل، إنما إنه هم ما أنكروش يعني إن ربنا بس، يعني على كل حال. مولانا الدكتور أحمد محمد صبحي مالوف في كتاب الزيدية يقول ان الامام الغزالي في كتاب الاقتصاد يعني شوه مذهب المعتزلة،

شخص الرواه ولا المستمع؟ لا، بالنسبة للشخص الذي حصل عنده التواتر. لا، إذا صح التواتر فهو ملزم لكل عباد الله العقلاء إن صح. أنا أقصد التواتر. أيوة، عشان كده أنا سألت الشخص اللي بيروي ولا الشخص اللي بيستقبل. ما اليهود يقول لك ما دامت السماوات والأرض، ثم هو القرآن مليء بحكاية أفضل أهل زمان أفضل الناس، لكن أفضلهم ليوم القيامة ولا أفضل أهل زمانه؟ هذا الفرق. فإنه يعني التوراة حق ونص القرآن، لكن فيه حاجتين، يعني حق لمن نزلت لهم كشريعة ملزمة، ثانيا إذا ما رويت بطرق صحيحة ولم يحصل فيها تحريف. أظن ده شيء هم الآن سلموا به، أن في تحريفات في الكتاب المقدس، وأن في مئات المواضع التي تم فيها تحريف، مش كده؟ نقادهم هم. تقول لي بقى ده متواتر وأن شريعة موسى ملزمة للناس كلها ما دامت السماوات والأرض، وبعدين تيجي تقول لي ان امبارح الراجل اللي اسمه ايه، والله انا بستغرب للصفوه بتوعنا. انت عندك سؤال؟ لا يا سيدي انا بتعرف مراد وهبه؟ ايوه بكتب في الهرم. بتقرأ؟ اقراها. انا بقرا كتب ومش بقرا المقالات. جمع المقالات دي يا شيخ. مش عارف بقول له في آخر مرة امبارح بيكتب عن هو بقاله أسبوعين بيكتب عن النازية، فكر النازي، وبعدين فجأة كده قال الإخوان دول فكرهم نازي. الله، قولي له ده في حكاية عشان يعني خده كم مقعد في البرلمان. هي دي يعني عجب يعني ايه السياق يعني مصورهم بأنهم الأصولية. ده هو انت قريت المقال؟ لا انا قريت كده. ده هو بيقول انه محمد بديع هو راجل طيب، مع ان محمد بديع ده هو راجل يعني راجل طيب، انما في تخصصه اللي هو علم الحيوان يقولون انه من الافراد اللي في العالم يعني اللي بيفهموا كويس في علاج الحيوان. فبيقول ايه الاخوان دول سيكونون اساتذه العالم وبالتالي يبقوا نازيين. طب ما المسيحيين بيقولوا كده، بل من لا يدخل في المسيح فممكن يدخل في المسيح غير ناجي، ما يخش الملكوت. والمسيح جاء بالرساله الصالحه للعالم، مع انه المسيح بيقول يعني الغنم الضاله وبني اسرائيل، وإنه هو جاء لبني إسرائيل وبينهى عن نقل الطعام إلى غير أهل المدعوين الحقيقيين للمائدة. أنت معايا؟ لكن إنجيل واحد الحكاية التكريز أو لغير الأمم أو للأمميين من غير بني إسرائيل، ومش موجود في باقي الأناجيل. ولكن اللي ماشي في المسيحية الدولية كلها الآن إن المسيحية هي سبيل الخلاص للبشرية، يبقى نزيه رخري بما فيهم مراد وهبة. وقد بلغني من العارفين أنه كان مرشحا ليكون بابا مع شنودة. طب انتوا عارفين دي؟ هو ده مراد وهبة اللي بيقول الإخوان نزيه. مش مهم الإخوان، يعني مش دافع الإخوان أو الفكر الإخواني، هم لهم اللي دافع عنهم، لكن الكلام مش راكب بعضه. يعني كل اللي يقول ان رسالتنا تصلح لهداية البشرية يبقى نزي؟ بس هو الفرق ان صاحبنا دوكا عنصري بيقول ان افضل الادناس البشرية الجنس الآري، واسواهم اللي احنا منه واللي منهم اليهود اللي هم السامي الايه انتسيميتيزم اللي بيقولوا عليه اللا سامية أو العداء للسامية، وإن أرقى أنواع الآريين الألمان. كلمة ألمان يفوق الجميع بالشتات، ده فكر فلسفي يزعمون انه فكر علمي كمان ثبت بالفحص العلمي انه البنا ده بتاعهم يثبت ان هم احسن الناس في الدنيا وكله كلام فاضي. ادي السبب، ادي النازي، الفكر النازي. لكن هل الاسلام جه من اجل الاخوان ولا من اجل السلفيين ولا من اجل المصريين؟ ده حتى المراد وهب لو هداه الله ومن ضد. انا حبيت اقول بس يعني الفرق، النازيه فكر عنصري اخذ ثوبا فلسفيا، او فكر فلسفي اخذ ثوبا علميا كاذبا ومبني على الاثنيه، تفاوت العناصر البشريه وهي خرافه. وان ارقى انواع هذه العناصر الاريه هم الالمان، وبذلك يجب ان يسود العالم. انما اللي في ادنى القائمه الاسامي، وادنى الادنى اليهود، والذي يجب حرقهم او القضاء عليهم باي وسيله. فهل لو قال المسيحيون بان في المسيحيه خلاص الدنيا يبقوا نازيين؟ يعني كلام حقيقه ينبغي ان ينظر فيه بالعقل، ولا ايه يا شيخ؟ هو يا سيدنا مراد وهبة من ما يقرب من شهر 60 ده هو بيتلون يا سيدنا، ده هو من جمله يعني شهر. هذا كان شيوعي. واقرا مجله الطليعه المصريه بتاعت الشيوعيين، كان الخلاص في الاشتراكيه العلميه وكان من مفكريها العلمانيه. والان انزل ليبرالي دلوقتي، ليبرالي ولا معرفش ايه، ومره فجاه تحول ينقل من النازيه اللي بيتكلم فيها، وهو ماشي كله على انه اللي بيغير فكر العالم الفلسفه الغربيه، وينط من النازيه على. والله اللي اتقال قبله وهو كذب ايضا، ان احمد حسين او مصر الفتاه هم الفكر النازي، لانهم قالوا مصر فوق الجميع اسوه بحكايه المانيا فوق الجميع، وكانوا فعلا معجبين الى حد ما بطريقه كفاحي والنضال بتاع هتلر. هو يا سيدنا من جيم الشهر بالضبط، هو مراد وهبه. نرجع لعلم الكلام، ايوه يا سيدي، هو مراد وهبه من جيم الشهر. انت حداثي اسم مهدهم الحداث، مما انتهت اليه الحداث العنصريه الكاذبه. والغربيين كلهم بيؤمنوا بالمركزيه الاوروبيه، وان كان لما تناقشوا فلسفيا اصبحوا يستحون منه، لكن في ضميرهم لا مؤاخذه، انت اوروبي مسلم حنفي حنيف، لكن برضه شكلك احسن منا. نعمة من الله، هل معنى ذلك انه رفعك فوقنا؟ لا، الله اعلم. طب المسيح سيدنا رسول الله بيقول انا شفت المسيح وابن خالته، ما قالش يحيى، ابناء او ابني الخاله، عرف ام اسمها ايه؟ ام يحيى؟ ام تقول لي مش عارف ايه؟ اظن اسمها حنة اخت مريم. وطلعين كانهما خرجا من ايه؟ ما قالش حمام، كلمه اخرى رومانية او فارس اسمها الحماء. ديماس. ديماس. ايوه. من ديماس. اقرا الحديث. يعني اصل سيد المسيح شعره مسترسل كده. زي صاحبنا. يعني ما هو حتى مش شكله افريكاني عشان يقولوا ده راجل شعره مكشكش ولا شكله مناخيره ضخم ولا بتاع. ده شكله حلو. ولكن انا شفتهم في بيكاديلي سيركس، عارف بيكاديلي سيركس ده مكان مسارح في لندن، ونازلين فيه جلد وهو يتلذذ بالجلد، يعني معناها انه راجل شاذ. انا لم اطق الكلام وخرجت قبل استكمال المسرحيه، وقلت للمسيحي اللي داعيني انا لا اقبل هذا الكلام ولا اتحمله. مستغرب يعني، هو مسيحي مستطعم من الكلام. لكن انا الذي اذاني في كلام يعني اخينا ده مش عشان اخوان ولا بتاع، هو يقصد الاسلام. صحيح.

ليه؟ العقل والوهم. لا. العقل والحس. العقل والحس. هو جابها بتاع الآداب. وأنا كنت مستمع من الأزهريات دول. متطابقون من هم العقل والحس. وإذا اعتبرت من الوهم نوع حس باطني. ما هم أصلا يتطابقوا في الجملة فقط. وليست على كل طبعا الجزئية. بس هنا في حس ظاهر. هي بتشوف الديب في حس ظاهره. زيك ما قلتش وهم. الوهم إدراك الجزئي العقلي. تمام. ما هو أصلا هيبقى الحوه هيبقى متفق مع من حس الاتفاق أو من الإدراك. هو الحس مش الوهم. وحس ظاهر كمان. هو عشان ما جت من أخينا الممتلئ ده بتاع الأدب. يقولك ممتلئ ده وصف مؤدب. في أحكامه على المحسوسات ولتطابقهما. اكتب عن هامش زي ما قلت لك اكتب إدراكات لأمور عقلية جزئية في أشياء أو إن منشع محسوسات بواسطة القوة الواهمة. مش هتلاقي التعريف ده. مش هرجع للأسابعة ده. الله الله على الأزهر. الله الله الله أكبر. أم الدنيا كمن واكثر. لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعث سلامي في كلمتين. يا هلا الله مشتاق لنسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا. والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين. إن شاء الله إن شاء الله.